السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر ثواني كده لغاية ما الناس تتجمع ونبدأ البث إن شاء الله. ماشي، نبدأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع لولا دعاؤكم، سلسلة اخترناها في هذه الأيام العشر المباركة من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة. والنهاردة معدنا مع الحلقة الرابعة من هذه السلسلة، وهي حلقة بعنوان آداب الدعاء وأسباب إجابته. عنوان مباشر وصريح وسهل، وأعتقد أنها حلقة رغم مباشرتها إلا أنها حلقة مهمة. آداب الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم عنها في أحاديث، وعملها هو نفسه صلى الله عليه وسلم في ما روي عنه كيف كان يدعو وصفة دعائه، غير طبعا محتوى دعائه اللي قلنا هنتكلم عنها في حلقة منفصلة، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الأدعية السنية وطبعا أدعية القرآن. لكن أنا عايز أتكلم بشكل عام عن الآداب، والآداب دي هتشمل شقين رئيسيين. شق هنعتبره من الشروط او الواجبات، الحاجات اللي انت لازم تعملها عشان الدعاء يكون موجود او يكون دعاء صحيح. ويعني قبل ما نتكلم عن الجزء التاني اللي هو طبعا المستحبات او اسباب الاجابة، في ناس ما تعرفش الفرق بين الشرط والركن والواجب والمستحب. دي حاجات طبعا فقهية، بس عشان نسهل الامور، الشرط والركن مع اختلاف طفيف بينهم، الشرط بيكون خارج العمل والركن بيكون جزء من العمل، والاتنين بيتفقوا ان العمل يزول او لا يصح بدونه. يعني مثلا لو قلنا ان الوضوء شرط للصلاة، يبقى اللي ما توضأش ينفع يصلي؟ لا، يبقى كده الصلاة باطلة لو هو قرر انه ما يتوضأش او حتى ما ينوب عن الوضوء زي التيمم. مثلا نقدر نقول ان مثلا ايه، السجود ركن من اركان الصلاة، فواحد قرر ما يسجدش ينفع يبقى صلاته صحيحة؟ وهكذا. يبقى هنا الركن او الشرط يقتضي عدمهما العدم، ده بشكل مجمل يعني. طيب الواجب، الواجب مش يبطل، لكن نقدر نقول ان هو يأثم تاركه قاصدا يعني الايه. فالواجب برضو قريب شوية من الشرط والركن، لكن مش بنفس القوة او مش بنفس الفرضية بتاعة الشرط والركن. طب المستحب والحاجات اللي نقدر نقول انها من النوافل وما الى ذلك، دي الحاجات اللي ايه، تزداد بها كمالات الاشياء. يعني انت تكمل صلاتك بمستحباتها، تكمل وضوءك بمستحبات الوضوء، تكمل دعائك بمستحبات الدعاء. فده يعني كانت ايه، نقطة بسيطة عشان نفرق بين لما الاقي اقول لك ده شرط، او اقول لك ده مثلا امر من الواجبات اللي لازم تعملها، وان انا اقول لك والله دي من اسباب الاجابه ومن الحاجات المستحبه جدا. حاولت ان انا يعني افرق بين الامرين، وحطيت الشروط مع الواجبات، يعني الحاجات اللي هي نقدر نقول لو حبينا نجمع بكلمه الامور الالزاميه اللي دعائك من غيرها في نقص كبير جدا، في خلل كبير جدا، ممكن يصل الى عدم الصحه اصلا. يعني مثلا لو حصل اعتداء في الدعاء، لو حصل دعاء بمستحيل، لو حصل دعاء في نوع من انواع اللي يوهم نقص وما الى ذلك، يعني مما سياتي، مش عايز اسبق، هنقولها بالترتيب. بس عموما دي كانت مقدمه عن الفكره الاساسيه اللي احنا هنتكلم عنها. يبقى احنا هنتكلم عن شقين: امور لازمه لازم تعملها وانت بتدعي، لازم يكون ده اصل في دعائك، وامور تكون مزيده لمزيد من الاجابه او مظنه الاجابه من الله عز وجل. فنبدا بالجزء السؤال: الأفضل صلاة فايتة مع صلاة الفرض ولا النوافل؟ لا، أنا يعني دايما بقول نقضي على قدر ما نستطيع، نقضي. طبعا في قول محترم جدا لأهل العلم إن يعني إن النوافل تجزئ، لكن يعني اللي يستطيع إن هو يقضي الفوائد يقضي الفوائد. خلينا بس في الدعاء في هذا اللقاء عشان من إيه ما نتشعبش في أسئلة ممكن نبقى نجيبها في وقت آخر. نعمل كده بس عشان الأسئلة يعني، وطبعا أرجو إنها ما تكونش أسئلة في فتاوى، لأن أنا لا أفتي يعني. لو في حكم حاجة معروفة نقول الحكم بتاعها. طيب ندخل على الموضوع بتاعنا، وهو آداب الدعاء اللي هتشمل زي ما قلنا أمور أصيلة، أمور لازمة، ومستحبات، وأمور من أسباب الإجابة. نبدأ بالشروط والواجبات، نجمعهم مع بعض. وأول شيء خالص في كل العبادات أن تدعو الله عز وجل وحده لا شريك له بصدق وإخلاص، اللي هو دايما بيبقى في كل العبادات كده شرطه الإخلاص. دي أول حاجة، شرط الإخلاص. أي عبادة بتتقرب بها، وإحنا قلنا في الحلقة الأولى الدعاء هو العبادة، فالدعاء كعبادة شرطها كشرط كل العبادات أن تخلص لله عز وجل. قال هو أنا ممكن أدعو وأنا مش مخلص؟ آه ممكن كده مثلا تكون قاعد في الجامع، فمش أنت حضرتك يعني أو حضرتك، لكن مثلا هنقول شخص معين بيدعي إن هو خاشع ويعمل بقى ويرفع إيده، شوف أنا، شوف أنا دعائي خاشع إزاي، وشوف أنا راجل تقي إزاي، وشوف أنا راجل مبتهل إزاي، فيبقى كده بيدعو ليقول الناس انه كثير الدعاء او انه متضرع او انه يحب الدعاء. فممكن يكون عنده اهداف تانية من هذا الدعاء. ممكن واحد مثلا بيدعي غير الله عز وجل، لكن احنا بنقول الشرط الاول من شروط الدعاء ومن اداب الدعاء ان توجه وجهك لله وحده، وان تدعو الله عز وجل، والا تبتغي بالدعاء الا وجه الله جل وعلا. ده الشرط الاول، وده شرط مشترك في كل العبادات وفي كل القربات، ان يكون الامر لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ده الشرط الاول. الشرط الثاني والواجب التاني متعلق بالمحتوى نفسه، متعلق بالمحتوى. يعني ايه بالمحتوى؟ الا يكون في هذا الدعاء اسم او قطيعة رحم، الا يكون في هذا الدعاء اعتداء. والاعتداء في نوعين، اعتداء في المحتوى واعتداء في الاسلوب. وهنتكلم الاول على المحتوى. احنا بنقول الا يدعو باسم او قطيعة رحم. طب عرفنا منين الشرط ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام احمد والحاكم باسناد صحيح الشيخ الالباني رحمه الله، قال ما من مسلم يدعو بدعوة. شوف النبي قال ايه، قال شرطه بعد ما قال يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله، وقلنا الحديث ده امبارح، أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له في دعوته، واحنا بنتكلم عن ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة وحسن الظن، إن في ثلاث حاجات هتاخد حاجة منهم كده كده، هتاخد ما دام هتدعي هتاخد إن شاء الله بإذن الله، هتدعي مخلص وصادق ومش بإثم ولا قطيعة رحم، هتاخد حاجة من ثلاثة: إما أن يعجل له في دعوته الحديث بقى، وإما أن يدخرها الله عز وجل له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. يبقى إما أن يصرف عنك سوء أنت ما كنتش عارف، يكون لا قدر الله في مرض، في حادثة، في حاجة، ربنا يصرفها عنك، أو أنه يدخلها لك في الآخرة، أو أنه يعجل لك بالإجابة اللي أنت طلبتها في الدنيا. طيب فالصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر، يعني ما عند الله أكثر. يبقى هنا ده الشرط التاني بعد الإخلاص، وإنك أنت بتتوجه لله عز وجل بالدعاء وبتطلب من الله عز وجل، ولا بتبتغي بدعائك إلا الله إلا رضا الله. الدعاء هو العبادة، والإخلاص ده من شروط العبادة. بيجي النقطة التانية بقى، إن أنت هتقول إيه؟ هتدعي بدعوة فيها إثم؟ هتقول مثلا إن فلانة دي ربنا ياخدها، أنا ما بحبهاش، فلان ده يا أخي ممكن تدعي على حد ظلمك، ممكن لك هذا، لكن حد ما ظلمكش، حد انت ما بتحبوش وخلاص، زي مثلا ما بنشوف كده بين الناس وبعضهم، مش عايز اضرب امثال بقى واقول سلايب او نسايب او مش عايز اقول الكلام ده، لكن عموما العداوات اللي لاجل دنيا، مش عشان انت مظلوم او عشان انت مثلا اتاخد حقك، لا. وبرضه حتى لو انت مظلوم او اتاخد حقك، ادعي ان ربنا سبحانه وتعالى ياخد لك حقك، ان ربنا ينتقم ممن ظلمك على قدر الشيء ده، وربنا عدل سبحانه وتعالى. لكن ما تجيش مثلا تقوم قايل فلانة دي ربنا يبتليها بالسرطان وربنا يديها مش عارف ايه، ليه عملت لك ايه او عملت لك ايه. هنا النقطة دي، انك تدعو باثم او بقطيعة رحم، يا اخي ربنا يبعدهم عننا، قرايبنا دول مش عايزين نشوف وشهم، مش عارف ليه. لا تدعو باثم او قطيعة رحم، لا تدعو بمعصية، لا تدعو بمعصية. زي كده مثلا ساعات بتلاقيها في سياقات كثيرة جدا، واحنا كلنا بنسمعها. يعني في مطرب مشهور كده بيحب يقول على نفسه نمبر ون، وبيقول على نفسه كده حاجات ان هو اسطورة وكلام من ده. كتبت قبل كده مقالة عن المفارقة العجيبة، انه دايما في كل لقاء او كل تصريح تلاقي ثقة بالله. يقول لك ثقة بالله ايه؟ ثقة بالله وسط العري، وسط قلة الأدب، وسط السفالة والبلطجة، هي دي الثقة بالله؟ وربنا سبحانه وتعالى هيرضى عن هذا؟ فيبقى سياقه ايه؟ وربنا يوفقنا ان شاء الله في الفيلم الجديد. ايه اللي هو الفيلم الجديد اللي هو ايه بالظبط؟ اللي بيرسخ لايه؟ اللي بيدعو لايه؟ فده من الاعتداء، تخيل. يبقى ده من الجرأة على الله عز وجل، ان بدل ما يدعي يا رب توب عليا، يا رب اغفر لي، يا رب وقف لي ولاد الحلال اللي يخلوني ايه ياخدوا بايدي كده بعيد عن الطريق المقرف ده، لا انا ايه ثقه بالله وربنا هيعيني ويوفقني ان انا اعمل المعصيه دي. عارف كده بالظبط كده واحد داخل يسرق، يا رب كده استرنا يا رب واحنا بنسرق. ايه ده؟ ده من الاعتداء، ده من سوء الادب مع الله عز وجل. ان انسان وناس ناس تقعد تبرر الكلام ده، يقول لك لا ما هو ده كويس انه بيذكر ربنا وانتوا عاد كمان زعلانين انه بيقول ثقه بالله. يا عم انت مجنون، ده بيدعي ربنا سبحانه وتعالى، بيذكر ربنا سبحانه وتعالى في سياق قله ادب وسفاله وعري وتعدي. ده من الاعتداء في الدعاء. من الاعتداء في الدعاء كمان اللي ممكن نقول انه من الشروط الا يكون موجودا في الدعاء، ان يدعو بمستحيل، ان يدعو بمستحيل. قال لا انت مش لسه كنت بتقول لنا امبارح ربنا قادر على كل شيء؟ اقصد بالمستحيل يعني ايه؟ يا رب مثلا إيه، واحد مثلا بيدعي مثلا دعاء ايه، يا رب اطير، يا رب مثلا إيه، مش اطير يعني اركب طياره، اطير ابقى سوبرمان مثلا. عارف ان انت المفارقه دي، ده مش من الادب مع الله عز وجل. انت عارف ده ما بيحصلش، ربنا لم يخلق الناس هكذا. واحد يقول لي لا ما هو في كرامات، يا عم الكرامات دي جنب الواحد ربنا سبحانه وتعالى بيديها بسياق معين مش بنتكلم فيه دلوقتي. لكن انا واحد مثلا انا عايز مثلا ايه، يا رب اكون انسان منيع، لا تصيبني اي آفة ولا اي حد يقدر يمسني بسوء. ممكن تدعو الله عز وجل بالعافية، لكن انت تبقى متصور مثلا ان ايه زي ما بيقولوا بوليت بروف بقى، يعني ما فيش رصاصات لا تخترق جسده. ده ايه ده بالظبط؟ ده دعاء بمستحيل. دعاء مثلا ان واحد يكون خارق في شيء معين او كده، لا تدعو الله بمستحيل. بمعنى ايه؟ مش لان لا شيء يستحيل على الله عز وجل، بس انت عارف كويس جدا ان سنة الله عز وجل في خلقه ان هذا لا يحدث، ان البشر ما بيطيروش، مفيش حد بيطير زي سوبرمان، انت واخد بالك؟ وهكذا. فده برضو من الاداب في الدعاء، انك انت يبقى نجمع الشرط ده في ايه؟ عدم الاعتداء في الدعاء، الا يدعو باثم او قطيعه رحم او بشيء مستحيل لا يقع في هذه الدنيا، لا يقع في هذه الارض، والا يعتدي في الفاظه. عشان كده ربنا بيقول في سوره الاعراف ايه؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين، انه لا يحب المعتدين. الايه دي ربنا سبحانه وتعالى ذكر المعتدين هنا في سياق الدعاء ليه؟ قال لك لان هنا يقصد هنا المعتدين المتجاوزين للحد. المعتدي متجاوز للحد في كل الامور، ده معنى عام. ولكن من الاعتداء، من الاعتداء في الدعاء ان يدعو الانسان زي ما قلنا باشياء لا تصلح له، او يتنطع في السؤال، او يبالغ في رفع صوته بالدعاء. لسه بنقول تضرعا وخفيا. وعشان كده العلماء خدوا من الايه دي اداب الدعاء، منها قالوا مثلا من اداب الدعاء اللي هنتكلم عنها دلوقتي برضه خشوع والاصرار، انت كنت بقى في خفيه كده زي ما سيدنا زكريا عليه السلام اذ نادى ربه نداء خفيا. شوف الادب وهو بيدعي ربنا سبحانه وتعالى. فقالوا من هذه الايه تضرعا وخفيا، ان من الاداب ان يكون صوتك كده ما فيهوش تجاوز. ولذلك في حديث في الصحيحين، حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد، داخلين في مكان كده كانوا بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى، هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس، ويمكن قلت الحديث ده في حلقة قبل كده، أيها الناس أربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا واحدة واحدة كده، وأقصروا من الصياح، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده جل وعلا. الحديث طبعا في روايات في صحيح البخاري ومسلم بروايات مختلفة، لكن المعنى مهم جدا. فكرة أصلا أنت وأنت بتدعي ما تقعدش تزعق كده وأنك تعلي صوتك، ده أصلا أمر أدعى للإخلاص. ابن المبارك يروي عن الحسن كان يقول إن الرجل كان لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس، وإن الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن الرجل لا يصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار ما يشعرون به، ما يعرفوش أنه بيصلي وهو زوار بيزوروه، ولقد أتركنا أقواما ما كان على الأرض عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية، ولقد كان المسلمون يجهدون في الدعاء وما، شوف هو ده نقطة الشاهد في كلام الحسن، يجهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. ليه؟ لان ربنا بيقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. لا، امال يعني في رمضان يا عم الشيخ عايز تقول لنا ان واحنا بندعي في القنوت؟ لا، ده صلاه جماعيه، وبرضه ما يقعدش برضه الامام يزودها قوي، ما يقعدش بقى في ائمه بحس انهم بيصرخوا، ده صويت، ده مش دعاء، مش كده برضه، ما هو ربنا سامع وانت الميكروفون شغال والائمه سامعين. ماشي لو اخذتك يعني تاثر او تلعثم او كده، ماشي غصب عنك، لكن ده بتبقى ساعات ايه بقى، تحس انها ايه بقت صنعه يعني. لا مش كده، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، دي من اهم اداب الدعاء. وبعدين ايه؟ وانه لا يحب المعتدين، انه لا يحب المعتدين، وده معنى مهم جدا زي ما قلت لكم، ان الاصرار في الدعاء اقترن في الايه بالتضرع، بالتضرع. فلو جيت تقول لك لا والله اصل هم بيقعدوا كده بيصرخوا ده هم بيتضرعوا، ما هو ربنا قال تضرعا وخفيا، قالهم مع بعض الاثنين مع بعض، فانت تتضرع وتدعي ربنا، بس مش لازم تقعد تصرخ، مش لازم تقعد تصوت، مش لازم الناس كلها تسمعك. عشان كده دعاء لا خفية فيه، بعض اهل العلم قالوا ايه، دعاء لا خفية فيه ولا وقار يصحبه، يبقى ده دعاء ايه، دعاء قليل الجدوى، الصياح في الدعاء، واللي بي يعني بيقعدوا بقى يتكلفوا بقى يتكلفوا السجع ويتكلفوا شيء، لا لا، ده مش من ده كثير من العلماء يرى ان هو من الايه، من الاعتداء في الدعاء. فمن شروط الدعاء الا يكون فيه اعتداء، الا يكون فيه اعتداء. والموضوع بسيط والله يا اخوانا، والله احنا هنتكلم في سلسله في الدعاء ليه، اصل بعض الناس، اذكر مره احد الناس هو يعني كاره، يعني هو كاره لامثالنا وكثير مش هقول اسمه يعني، فشير مره مقال كنت كتبته، اكيد انتوا عارفينه، دايما بنشره في كل مناسبه لها علاقه بالدعاء، زي ليله القدر، ليلة العشر يعني، او زي يوم عرفه، وهنشره برضه ان شاء الله تاني يوم عرفه باذن الله ان احيانا الله ييسر لنا اللقاء والبقاء، وهتكلم عنه طبعا في حلقه من الحلقات دي، اللي هو كان مقال بعنوان ادعي اقول ايه يعني، او ايه محتوى الدعاء، ازاي الواحد مش عارف يدعي او يعجز عن الدعاء. فانا كنت بحاول اساعد ان انا اقول لك محتويات الدعاء المفروض تكون ايه. فالاخ اللي كاره ده مشهور هو، بس مش هقول اسمه يعني، شير، شوفوا عاملين ازاي، عايزين يعقدوكوا، يا عم قول يا رب وخلاص، يا عم قول اللي ربنا اللي انت عايزه. ايوه ده اصل هو على فكره مش غلطان في المعنى ده، بس هو ما فهمش انا بكتب ايه او انا بقول ايه في النقطه دي. احنا بنعمل السلسله دي عن الدعاء مش عشان اقول لك ان الدعاء ده، انا كل مره لو لاحظتم في كل مره بقول لك والله الامر يسير، وقول له يا رب ونجيه، وقول له اللي في نفسك واشتكي له، وقول له كل اللي انت عايزه من غير اعتداء طبعا كده، بس في فرق بين ان انا اقول لك الكلام ده وان انا بحاول اربطك بالدعاء، او بحاول ان انا اقربك اكتر لمعاني الدعاء، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، وان انا اقول لك لا ده انت لو ما عملتش اللي انا بقوله ده يبقى ما دعيتش. انا ما قلتش كده، ادعي ربنا سبحانه وتعالى بما تيسر لك، لكن اذا اردت ان تستزيد وانك تقسم كده المعاني الاخرويه والمعاني الدنيويه وتبدا ترتب نفسك، ايه المانع في ده؟ ايه المانع انك انت تكون انسان كده؟ لكن عموم القول فعلا صحيح، صحيح. شوف انا بقول لك هو كاره اهو، بس انا بقول لك اه انت معاك حق في الجانب ده، لو انت فهمت من كلامي او من السلسله اللي انا بديها دي ان انا بعقدك من الدعاء، بالعكس ده انا بحاول انوع لك محتوى الدعاء. لكن لو انت ما قلتش غير يا رب ادخلني الجنه وزحزحني عن النار بها ونعمت، بس تقولها بقلب زي ما بقول لك، تقولها وانت فاهم ان الدعاء هو العباده، تقولها وانت متصل بالله عز وجل، هو ده اللي بنحاول نوصله. لو ما طلعتش من كل اللي بنقوله وبنكتبه بالكلام ده غير انك بس تفهم ان الدعاء عبادة، او ان الدعاء هو العبادة، او ان الدعاء هو صلتك بالله عز وجل، خلاص خير. ولذلك مما روى ابو داود رحمه الله في سننه ان سعد بن ابي وقاص سمع ابنا له يدعو فيقول اللهم اني اسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من هذا، واعوذ بك من النار وسلاسلها واغلى لها. فحس سيدنا سعد في السياق ده بقى حس ان في مبالغة شوية في التفاصيل، فقال له يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء، ثم قرأ هذه الآية وإن بحسبك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يعني إيه نجمع بقى إزاي من الكلام ده؟ أقول لك نجمع إزاي. لو الموضوع وصل لمرحلة تكلف وإن أنت بقيت في الدعاء متكلف جدا ومتقعر جدا، لا تستحضر بقى المعنى ده. لكن لو أنت بقى عايز تناجي وعايز تستزيد من المناجاة، زي ما سيدنا موسى في إجابته لربنا سبحانه وتعالى لما قال له وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي، كده الإجابة خلصت، هي عصاي، خلاص الموضوع خلص، أجاب. لكن هو اكتفى بده؟ الحقيقة لا، قال له إيه؟ أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ده معنى مهم جدا، إن في لحظات أنت عايز تستزيد في الكلام مع ربنا. إحنا قلنا الدعاء أنت بتكلم ربنا سبحانه وتعالى، فأنت بتكلم ربنا جل وعلا. عشان كده زي ما بقول لك، لو الموضوع وصل ان انت هتحس تقدر بقى تسدد وتقارب، هتحس بقى ان الموضوع بقى تكلف وعنت وانا مش قادر وخلاص والدكتور محمد صعب علينا الموضوع، خلاص ما تكملش، ما تكملش، كفايه عليك كده. وايه، انت فهمت خلاص الدعاء وقيمته، ما تكملش السلسله وتوكل على الله وربنا يعينك، تمام؟ ويبقى كفايه عليك ان انت تفتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله واحد بيقول له اني لا احسن دندنتك ولا دندنه معاز، انتوا بتقولوا كلام جميل انا ما بعرفش اقوله يا رسول الله. فقال ما تقول؟ قال ان اسال الله الجنه، اقول اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار، قال حولها ندندن. فخلاص يا سيدي، انت مستكفي وشايف ان الحمد لله انت علاقتك بربنا في الدعاء جيده والامور، وانت مش عاجز عن الدعاء وبترفع ايدك وبتدعو وبتتضرع لربنا سبحانه وتعالى، ابشر خير، انت مش محتاج السلسله دي. لكن اللي محتاج أول، وانا اولكم، احنا نذكر نفسنا اكتر عشان يستزيد صله وما يكونش اعجز الناس. احنا قلنا اعجز الناس من عجز عن الدعاء، خلاص كمل بقى. فهي الموضوع محتاج تسديد ومقاربه، ازاي ما اكونش متجاوز في الدعاء؟ اول ما الاقي نفسي خلاص الموضوع هيبقى فيه تقعر وتحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. لقيت نفسي محتاج زي ما الحاجه امال جزاها الله خير بتقول ان محتاج انس بالله ومحتاج اطول في الكلام مع ربنا، خلاص استزيد بقى وابدا ايه، ناجي ربنا كما تشاء بما فتح لك. يبقى اول شرط قلناه الاخلاص، تاني شرط قلناه الا تعتدي، بألا تدعو بحرام، الا تدعو باثم او قطيعه رحم، الا تدعو باعتداء، الا تجاوز حدك في الاعتداء، سواء بقى كان في الدعاء ان انت بتعتدي بقى في الصوت، بتعلي صوتك قوي، بتصوت وانت بتدعي، بتقول كلام لا يجوز، بتقول كلام فيه درجه من درجات الاستحاله او درجه من درجات اللي يقول عليك، يقول عليك مجنون بقى. واحد يقول لك لا انا عايز يا رب انا عايز ابقى سوبرمان، تخيل واحد بيدعي الدعاء ده. نعم، انت بتهزر يعني؟ ده دعاء، انت بتعبد ربنا في هزار، في انت عارف كويس جدا ما بيحصلش. ولذلك هي دي النقطه، ما تدعيش بحاجات انت عارف كويس جدا ان انت لو انسان عاقل مش هتقولها، يعني انت عارف ان لا يحدث في الدنيا. مش معنى كده ان ربنا مش قادر، هو ربنا مش قادر على انه يجعلك سوبرمان انجاز التعبير يعني، قادر بس لا، بس انت عارف انها ما بيحصلش، وربنا جعل سنه في كونه ولن تجد لسنه الله تبديلا ولا تحويلا. طيب ندخل على الشرط الثالث، وده متعلق، وليه حطيته مع الشروط والواجبات؟ لأنه مهم جدا في حديث أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو متعلق بالحالة اللي أنت فيها وأنت بتدعي. ألا تعجل، ألا تعجل، قلنا امبارح الله لا يعجل لعجلة أحد، والله وحده أعلم بميعاد الفتح، تمام؟ طيب جبنا منين وقلنا ليه إن هو مربوط بمسألة الاعتداء في الدعاء ومسألة التجاوز في الدعاء؟ ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، اللي قلناها في الشرط اللي فات، ما تعيش بحاجة حرام، ما تقولش ثقة بالله نجاح وانت داخل وسط عري وقلة أدب وسفالة، ها؟ ما تقولش بقى ثقة بالله، ما تقولش يا رب وفقنا وانت داخل تسرق، ما فيش، ده مش منطق. ما لم يدعو بإثم، إثم يعني حاجة محرمة، أو قطيعة رحم. وبعدين قال في نفس الحديث رواية مسلم بقى من حديث أبي هريرة: ما لم يستعجل، ما لم يستعجل. يبقى النبي حطها بصيغة الشرطية، هيستجيب لك لو ما استعجلتش. أسباب الاستجابة عدم الاستعجال. قيل يا رسول الله وما الاستعجال؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ادها لهم بشكل مصرح بشكل مفصل، قال لهم إيه؟ يقول قد دعوت وقد دعوت، يكررها، ده أنا عمال أدعي وأدعي وأدعي. وفي ناس بيقولوها كتير، ده في ناس بتكتبها بوستات، احنا بندعي على اسرائيل بقالنا قد ايه وبرضه مش ايه. يا عم كمل، استعجلش، ربنا لا يعجل، هو كل شيء عنده بميعاد. فالنبي كررها مرتين: قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. تاني: لا تعجل، هو وحده سبحانه اعلم بميعاد الفتح ولا يعجل لعجلة أحد. يبقى ده من الشروط المهمة جدا، ألا تستعجل، وقبلها ألا تعتدي. ومن الشروط المهمة أيضا جدا جدا في مسألة الدعاء القلب الحاضر، وده اللي كنا بنتكلم عليه الحلقات اللي فاتت. كل الحلقات اللي فاتت بقى عايز ترجع لمعنى القلب، احنا كنا بنقول الحلقات اللي فاتت ما قبل الدعاء، بدأنا الحلقة دي بقى أداب الدعاء عشان خلاص داخلين بقى هنبدأ نتكلم اهو بقى. فعايزين نقول بقى من الحاجات المهمة جدا القلب الحاضر، وقلنا بقى بالتفصيل بقى واحنا بنتكلم في موقنون بالإجابة وحسن الظن، وإنك ليه بتدعي وما هو الدعاء. وماهيه الدعاء، وان الدعاء ده انك بتكلم ربنا سبحانه وتعالى. طب عرفنا منين ان ده من الشروط برضو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي والحاكم باسناد حسنه الشيخ الالباني رحمه الله، من حديث ابي هريره ايضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه اللي قلناه امبارح، واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. من ايه؟ من قلب غافل لاهن. يبقى من هنا عرفنا لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن، أن عدم الغفلة وحضور القلب أثناء الدعاء من أهم أساسات الاستجابة. معنى مهم جدا يا إخواننا. واحد هيقول لي هو في حد بيدعي وهو سرحان؟ أه، في ناس بيقول لك بيوصل معاها العبادات بعد فترة إنها عادات، هو خلاص هو متعود على العبادة دي وبيعملها كده بشكل آلي، عامل زي الروبوت كده، عارف انت، بيعملها بسهوله. وكل حد على فكره اتعود على حاجه بيعملها كده. يعني انت مثلا اللي بيتعلم السواقه في الاول تلاقيه ايه، السواقه صعبه عليه وتلاقيه مركز قوي في الطريق وباصص للمرايات واخد باله وشدد الحزام وكده. اللي بيسوق من زمان تلاقيه بقى يستوي على شويه، صح، تحس انها ايه بقت عادي، هو مش مركز هو فين، حتى لو عربيه مانوال مش عارف في الدبرياج والفرامل مش في دماغه، هي الرجل بتتحرك اليا. حتى يعني بعض العلماء لما يتوسعوا اكتر يقول لك بتتحول من حركه فولنتري موفمنت لانفولنتري موفمنت، يعني من حركه إرادية إلى حركة لا إرادية. عارف كده وأنت ماشي تفكرش إن رجلك بتتحرك وبترفع الركبة اليمين وبتنزل الركبة الشمال والحركة بتاعت العضلات، ما بتركزش في الكلام ده. لكن البيبي اللي لسه بيتعلم المشي تلاقيه مركز والمشي صعب عليه، يبقى ده حركة إرادية في اللحظة دي، مع الوقت بقت سهلة. طيب إيه علاقة ده بالدعاء؟ الناس الأفاضل اللي بيدعوا كتير مع الوقت ممكن تبقى بالنسبة له الدعاء بقى حاجة عادية، خلاص بيقول كلام. لا، خلي بالك، اوعى اوعى تاخد ان الموضوع بقى شيء عادي بالنسبه لك فتكمل بقى بالطريقه دي. فكر تاني، ترجع بقى الحلقات اللي فاتت، تتابع الحلقات اللي فاتوا، انت ايه هو الدعاء، لماذا الدعاء، الدعاء يغير، الدعاء يغير، وادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، وحسن ظنك ومعرفتك بالله عز وجل بين يدي هذا الدعاء. يبقى ده مهم جدا جدا جدا، ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. خامس شرط او واجب او امر لازم من لوازم الدعاء ومن اهم اسباب الاجابه، تحري الحلال. تحري الحلال خصوصا في الماكل والمشرب. صحيح مسلم ايضا من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايها الناس، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين أمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ده كل كلام النبي بيستدعي آيات. ثم ذكر النبي بقى بيقول إيه عليه الصلاة والسلام، بيقول إيه: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. دي من الآداب بقى اللي جاية، أو من الحالات أو من الأوقات اللي ممكن يلتمس فيها الدعاء. فقال إيه؟ الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه، هيئة الدعاء، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. وبعدين قال النبي، خلي بالك بقى عشان نعرف الشرط اللي جاي ده: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. وبعدين النبي سأل سؤال خطير في آخر هذا الحديث، قال: فأنى يستجاب له؟ أنى هنا يعني تساؤل يفيد الاستبعاد، هيستجاب له منين وهو بيشرب حرام وبياكل حرام وحياته كلها من الحرام؟ قال لا، يعني استسهال الحرام، استسهال الرشوة، استسهال انه يمد ايده، استسهال انه ياكل اموال الناس بالباطل، استسهال. وده بقى استسهال على فكرة، بقى استسهال يعني في هذا الزمان. ويمكن القريبين مني عارفين ان انا بعاني الايام دي من حاجة من هذا القبيل، يعني اسأل الله عز وجل ان يرد لي حقي. فالواحد بيحسها، وقلتها مره للراجل اللي واكل حقي ده، قلت له: انت بتنام ازاي؟ انت وقاعد ازاي مع اولادك؟ وقاعد ازاي وسبحان الله تلاقي يبان كده انه شخص كويس، وهو معترف انه واكل حق، معترف انه مستولي على حق، بس ايه؟ سبحان الله العظيم. يعني طب طب طب دعاء ربنا، يعني انت مش همك ان ربنا ما يستجيبش؟ اه، فيك وصل للمرحله دي كده. عشان كده من الشروط المهمه جدا في هذه المساله ان تحرص على الاستقامه، على طاعه الله وعلى تقوى الله. انت عايز دعائك يستجاب، عايز دعائك يستجاب. عشان كده مما ورد عن الحسن البصري رحمه الله قال: ما لنا ندعو الله فلا يستجيب لنا، قال دعاكم فلم تستجيبوا له. ما هو انتوا كمان ما استجبتوش، انت اللي ما استجبتش في الاول. كلمه جميله كان بيقولها اخويا الدكتور احمد عبد المنعم الله يحفظه، كان بيقول كلمه جميله، بيقول انت عايز ربنا يعاملك معامله الهروله وانت حتى ما بتقدمش معامله الاشبار. من تقرب الي شبرا تقربت اليه باعا، من اتاني يمشي اتيته هروله. طب انت بتقدم المعامله دي؟ امين، جزاك الله خيرا. يبقى واحد مش عايز يقدم الاشبار بس عايز الايه، الباع والذراع. طب ما تقدم. فعشان كده كلمه حكيمه جدا من الامام الحسن رحمه الله، الحسن البصري، يقول ايه؟ ما انا ندعو الله، بيقولوا ما انا ندعو الله فلا يستجيب لنا، قال دعاكم فلم تستجيبوا له. مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول استجيبوا لربكم، استجيبوا لله وللرسول، استجيبوا. كلمه استجيبوا دي في القران كتير جدا، هنعمل حلقه ان شاء الله عنها. انت زي ما انت عايز ربنا يستجيب لك، فين استجابتك لربنا؟ لعلنا يعني لو ربنا يسر لنا في هذه الايام او بعد كده، لان سلسله الدعاء اعتقد انها تبقى يعني هتحتاج حلقات اطول من العشر الاوائل من الحجه واكتر، لما فيها من معاني كثيره. بس معنى ان انت، طب انت استجابتك فين؟ انت استجابتك فين لربنا سبحانه وتعالى؟ يعني كن لله كما يريد، يكن لك سبحانه وتعالى كما يريد. جبنا منين ده؟ انا عند ظن عبدي بي، ان خيرا فله وان شرا فله. يبقى انت ظنك بالله سيء، يبقى انت معاملتك مع الله عز وجل سيئه وعايز كده. طبعا ربنا كريم وسبحانه وتعالى لا يعاملنا في كل شيء بالعدل جل وعلا، بل بالفضل في احيان كثيره. بس انت اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك، وبعدين ربنا تعرض لكرمه كما تشاء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب له. يبقى هنا ربط النبي عليه الصلاة والسلام الموضوع بالحرام، فإياكم وأكل الحرام، إياكم وأكل الحرام. اوعى تستحل حرام أبدا. ممكن أنت بالنسبة لك بقت سهلة، لكن في واحد مظلوم أنت واكل حقه وهو مش ساكت، هو بيدعي عليك بإيه؟ باسم؟ لا، بيدعي أن ربنا سبحانه وتعالى ياخد له حقه منك، وساعتها ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. ده بالنسبة للشروط اللي جمعتها لكم، اللي هي نقدر نقول ان لازم تكون موجوده في الدعاء. طيب هل معنى كده ان حاجه منهم لو مش موجوده ممكن الدعاء ما يقبلش؟ هقول لك برضو عشان اكون امين، سياقات الاحاديث اللي انا قلتها انها لازم تكون موجوده، بس في حاجه برضو لازم ناخد بالنا منها. عشان كده انا ضمتها شروط مع واجبات. انا عارف كويس في ناس، يعني اخواننا الافاضل من طلبه العلم، هيقول لك انت خلطت بين الشرط والواجب. لا، انا ان شاء الله عارف الفرق بين الشرط والركن والواجب، جزاكم الله خيرا. بس انا حطيتهم مع بعض ليه؟ لان في حاجات فيها ممكن، يعني هدي مثال. واحد بياكل من حرام وبعدين هو فعلا تعبان من اكل الحرام، فبدا يدعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو ايه، يا رب توب عليا من اكل الحرام، يا رب نفسي اتوب، يا رب اهديني. هل نقدر نقول بشكل مطلق ان هو لا يجاب دعائه؟ لا، ممكن ده يجاب دعائه، بس ايه يعني؟ ده معنى كده ان حديث النبي عليه الصلاه والسلام مش على اطلاقه؟ لا، على اطلاقه. بس هو فعلا لو دعا الدعاء ده، خلي بالك من الحته الجايه دي عشان تعرف اجابه السؤال ده. ما هو لو دعا الدعاء ده يبقى هو مش مستسلم تماما لاكل الحرام. النبي عليه الصلاه والسلام بيكلمك عن اللي مستمرئ الموضوع ده، ماكله من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام، ده متشرب الحرام تماما. فعشان كده قلت لك انه ممكن يبقى واجب، ان ده الاكمل والامثل، وغلط انك تدعي وانت بتاكل حرام. بس طيب واحد هيقول لي طب انا باكل حرام يعني خلاص قفلت عليا الباب؟ لا، ادعي ربنا سبحانه وتعالى انه يتوب عليك، ادعي ربنا انه يهديك. ولو انت صادق فعلا ان شاء الله يتوب عليك من اكل الحرام فيستجاب دعائك. ندخل على النقطه اللي بعد كده عشان الوقت كالعاده بياخدنا وما بنلحقش نقول كل اللي احنا عايزينه. والحلقه دي زي ما قلت دي حلقه عمليه جدا، زي ما قلت، وانا كنت اتمنى ان انتوا تكونوا بتكتبوا. انا هحاول كل السلسله دي ان شاء الله هحاول اخليها كتاب، وهنكتبها بالتفصيل يعني. بس اللي بيكتب برضو النقاط هيبقى جميل. قلنا خمس نقاط بقى اللي كان مركز معانا يكتبهم لنا في التعليقات عشان ما الحقش اعيدهم تاني. خمس نقاط في الشروط والواجبات. ندخل بقى على المستحبات والاداب، ودول 10 بس هقولهم بسرعه. هم 10 مستحبات وآداب، وبعض العلماء ذكروا أكتر من كده بس أنا حاولت أجمعهم على قدر المستطاع في عدد كده ما يتنساش. وبرضو كلهم ما تيسر لك منهم افعله. يعني إيه؟ واحد يقول لي يعني أنا لو ما عملتش 10 دول دعائي مش هيستجاب؟ لا يا عم، والله يا أخي لو أنت ماشي في الشارع وبعدين افتكرت أزمة أو هم أو مشكلة أو أمل أو مطمع في ربنا سبحانه وتعالى، بتطمع إلى ربك جل وعلا وقلت يا رب اشفيني، يا رب اكرمني، يا رب ارحمني، يا يا رب فرج عني، اهو ما عملتش اي حاجه لسه، ماشي اهو، بس قلبك متصل بالله، خلاص الموضوع سهل والله يا اخوانا. احنا مش، انا مش بقول الكلام ده عشان اعقدكم، انا بقول الكلام ده عشان الامثل والاكمل اللي عايز. في ناس بتحب ايه، بتحب تجيب الدرجه النهائيه، عارفين كده الشباب الشاطر اللي بيسموهم الدحيحه، بس مش دحيحه، هم شاطرين، هم ناس كويسين، تلاقيه ايه يحل حتى السؤال الاختياري. يا عم هو انت عندك اسئله، انا هحل السؤال الاختياري كمان. هو في ناس كده، انا بكلم ونفسي ان احنا نكون كلنا بنحاول نعمل احسن حاجه ونقدم لربنا احلى حاجه نقدر نقدمها في الدعاء. فنخلي بقى ايه العشر مستحبات او اداب دول، انا كتبي موجوده في اغلبها في دار اللؤلؤ وفي مكتبات كتير، يعني هبقى احط في التعليقات المكتبات اللي موجود فيها كتب يعني، واغلبها على فكره موجود بي دي اف، يعني مش مضطرين تشتروها، يعني هي موجوده اغلبها بي دي اف بفضل الله، دايما بيبقى الكتاب الاخير بس انه ما بيبقاش موجود، وهينزل برضه ان شاء الله. احنا كلها نسال الله عز وجل ان تكون خالصه لوجه الله يعني. نرجع لموضوعنا المستحبات. في صفحه اسمها مؤلفات دكتور محمد علي يوسف، دي فيها اصلا كل او اغلب الكتب موجوده بي دي اف. ندخل بقى في المستحبات، واول مستحب واول مفتتح في اداب الدعاء هو حمد الله والثناء عليه، ودي اتكلمنا عنها بالتفصيل في حلقه الامس، حلقه معرفه الله اللي عايز يرجع لها بقى بالتفصيل، وده من اداب الدعاء، انك تبدا بقى بايه، بانك انت بتثني على الله وتحمده زي ما تعلمنا كده من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه، حين يعني يريد الناس ان يبدا الحساب فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش ويحمد الله. شوف اول كلمه ايه، يحمد الله بمحامد ومثاني ما سبقه بها احد من العالمين. ودايما كان في دعاء النبي مساله الثناء دي، لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. الله، شوفي شوفي الكلمه، شوف شوف بيقول يا رب انا مش عارف اقول ايه ولا ايه. شوف دعاء ربيع قلبي مشهور جدا، نجعل القران العظيم ربيع قلبي. شوف النبي عليه الصلاه والسلام اوله كان بيقول فيه ايه، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا، ده زي الاستغفار. لكن اسالك بكل اسم هو لك، بقى دعاء ربيع قلبي، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. بعد ما قال كل ده قال أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، لكن قبلها أثنى على الله، وده هنتكلم عنه بالتفصيل. احنا بنقول أدعية النبي، طريقة دعاء النبي يا اخوانا دايما بتلاقي فيها ايه، الاستفتاح بالحمد لله رب العالمين والثناء على الله عز وجل والكلام على الله. ده زي ما قلت امبارح في حلقة امبارح، بيفوقك، بيخليك كده ايه، انت هتدعي مين، انت هتكلم مين، هتكلم اللي صفاته دي، وهتبدا تدعي ربنا باسماء وصفاته دي، حاجه مهمه جدا. عايز تقول يا رب اغفر لي، طب ما تقول يا غفور اغفر لي. عايز تقول يا رب توب عليا، ممكن جائز، بس ما تدعو الله بالاسماء الحسنى، دي حاجه جميله جدا، دي من ضمن الثناء يعني. شوف مثلا أيوة، أوله اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك. جزاك الله خيرا، ذكرت أنا راح مني أول الدعاء، جزاك الله خيرا أخي حفص. فشوف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبدأ بهذا الثناء على الله عز وجل، بتبدأ في هذه اللحظات كمان وانت بتدعو بالأسماء الحسنى زي ما ربنا علمك، زي ما ربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه بها دي بقى علماء لهم كلام كتير جدا فيها، من ضمنه انك لما تسأل الله عز وجل في شيء هناك اسم يناسب هذه المسألة. حسنك مكسور يا جبار اجبرني، حسنك مريض اللهم انت الطبيب، حديث النبي ان الله هو الطبيب، طبيبها الذي برأها في رواية اخرى. فهنا بتقول ايه، يا طبيب، يا عايز منا، يا منان، عايز زي ما بقولك انت مظلوم وعايز حد، وعايز ربنا سبحانه وتعالى ينتقم ممن ظلمك، يا عزيزا ذا انتقام. ايوه، ادعي ربنا باسمائه، وده يكون من الثناء ويكون ايضا من طريقه الدعاء المستجابه اللي هنتكلم عنها في المحتوى بقى، انك تدعو الله باسماء. لكن البدايه اول ادب انك تفتتح بحمد الله والثناء عليه، ان تفتتح بحمد الله والثناء عليه. طيب لو ما عملتش كده، بكرر، دي المستحبات يعني. واحد ما بدأش بحمد الله والثناء عليه دعاءه مش مقبول؟ لا، ما قلتش كده، مش شرط، مش من الشروط، لكن من المستحبات. وأيضا من المستحبات ومن آداب الدعاء انك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتبتدئ الدعاء وتنتهي أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. دخل رجل يصلي ف فقال: اللهم اغفر لي وارحمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله. شوف النبي بقى بيعلمه، فاحمد الله بما هو أهله، وصلي علي، وصلي علي. يبقى النبي أمره بكده، ثم ادعه، ثم ادعه. يبقى من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يختم بالصلاة على النبي. طب أنا نسيت، ما عملتش كده ودعيت، يبقى دعائي مش مستجاب؟ لا، ما قلتش كده. دي من مستحبات وأسباب إجابة الدعاء. يبقى أول حاجة قلنا الحمد لله والثناء عليه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودي تكتر منها، كتر منها بالذات يوم الجمعة. خلي بالك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الراجل اللي جه للنبي بيقول له: أجعل لك ثلث صلاتي، أجعل لك نصف صلاتي، أجعل لك صلاتي كلها. كل مرة النبي يقول له: إن شئت فزد، لحد ما قال له: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذا يكفيك الله همك، خلاص خليت عبادتي كلها. بتقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، النبي قال لك: يكفيك الله همك. فأوعى تستهون أبدا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم آداب وأسباب إجابة الدعاء وكفاية الهموم، وكفاية الهموم. طيب ندخل. جزاك الله خير الحاجة أمال. الحاجة أمال قالت ملحوظة جميلة أنا كنت ناسيها: فاتحة الكتاب نموذج، الفتحة اللي بنقراها اللي كنا حافظينها نموذج لطريقة، ما هو الفتحة أصلا دعاء، دعاء الفتحة: اهدنا الصراط المستقيم. أوله إيه؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. يبقى أول حاجة بالحمد، وبعدين بدأ يتكلم في صفات ربنا وأسمائه: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وبعدين بدأ يتوسل إلى الله بالعمل الصالح، زي ما هيجي برضو من أسباب إجابة الدعاء التوسل بالعمل الصالح، بالأعمال الصالحة. قال له: اهدنا الصراط، قبل ما يقول له اهدنا قال له: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، بستعين بيك وبوجه قلبي بيك. فجزاك الله خيرا، ملحوظة طيبة جدا من الحاجة أمال، اللي هي إيه؟ إن الفاتحة نموذج لحسن وآداب الدعاء. ندخل بقى على التالتة في آداب الدعاء، وما ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يستجيب له الله. أنا دلوقتي في مرحلة المستحبات، استقبال القبلة ورفع اليدين، استقبال القبلة ورفع اليدين، ده أيضا من أسباب ومن آداب الدعاء. واحد هيقول لي: طب أنا موجود دلوقتي في مكان مش عارف فيه القبلة، ادعي، مفيش مشكلة خالص. أنا بقول دي كلها مستحبات الدعاء، إذا استطعت أن تستقبل القبلة وطبعا رفع اليدين. طب واحد هيبقى في مكان ومش عايز حد يحس بيه إن هو بيدعي، أو خايف من الرياء، وإن كان الخوف من الرياء مش إنك تسترسله يعني، بس عادي المكان مش مناسب يعني، برضو ما تحدثوا الناس بما يعرفون يعني، ما تفتنش الناس، مكان مش مناسب وأنا عايز أدعي ربنا دلوقتي، مش لازم أقعد قدام الناس رفع إيدي. لكن إذا استطعت أن ترفع يدك، وده مهم جدا والله يا إخوانا، مهم جدا في حالة زي ما قلت لكم في الحلقات اللي فاتت، إحساسك بالعبادة دي، إحساسك إن أنت بتطلب، إن أنت بتستجدي ربنا، ربك، أنت مسكين، بتحس بالمسكنة، بالخضوع، بالذل، بتقول له: أنا المسكين يا رب، أنا الفقير، أنا اللي محتاج لك يا رب. بتمد إيدك، بتمد إيدك لربنا، ما تمدش إيدك للناس، بتطلب. النبي عليه الصلاة والسلام عايزك تتمثل حاله ليلة بدر وهو بيرفع إيده حتى سقطت عباءته. يعني ناس كتير بتسأل عن صفة رفع الإيد، وهل أحط إيدي كده ولا أحط إيدي كده، كل دي طبعا يعني إيه فيها أقوال لأهل العلم. بس شوف بقى مشهد النبي ليلة العشية بدر، هو حاسس باللي جاي بكرة، غزوة عظيمة وبداية القتال الحقيقي، وبعد ما أن أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، في اللحظة دي يرفع النبي إيده لغاية ما عباءته تسقط، ويتضرع: يا رب انتهى لك هذه العصابة، لا تعبد في الأرض بعدها، ويدعي. لدرجة أن سيدنا أبو بكر يجي يقول له: يا رسول الله هون على نفسك، ويبدأ من شدة التضرع وإحساس النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيرفع إيده وبيتضرع إلى الله عز وجل. فاستقبال القبلة ورفع اليدين بالدعاء، جنبا الى جنب مع الادب برضو اللي قلناه في عدم الاعتداء، اللي هو التضرع والخفية. عشان كده قالوا برضو ان خفض الصوت من اداب الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، انه لا يحب المعتدين، انه لا يحب المعتدين. طيب بعد كده بقى من الحاجات المهمة جدا جدا، ناس كتير ما تاخدش بالها منها، وانا كنت بصراحة متردد، هي اصلا الادب ده عدم التردد، وانا كنت في الحقيقة متردد احطه مع الواجبات ولا مع الاداب. عموما خليها مع الاداب، ولكن هي فعلا مهمة جدا، يعني ممكن ترقى الى درجة الواجبات. الا تتردد في دعائك، الا تتردد في دعائك. شوف الحديث ده، حديث متفق عليه في الصحيحين، من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن احدكم: اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم اغفر لي ان شئت. لا ما تقولش كده مع ربنا. احنا لسه كنا بنقول امبارح وانتم موقنون، انت عارف انت بتتكلم مين؟ انت بتتكلم ربنا سبحانه وتعالى، انت بتتكلم القادر على كل شيء، انت بتتكلم الرحمن الرحيم الغفور التواب. الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده؟ نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. انت بتتكلم ربنا، فما تقولش اللهم اغفر لي ان شئت. لا ما تجيبهاش كده، مش دي الطريقه، مش ده الادب مع ربنا. وما تقول ايه اللهم ارحمني ان شئت، لا برضه نفس الحديث، لا يقولن احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت. وليعزم في الدعاء، فان الله صانع ما شاء لا مكره له، لا مكره له. يعني ايه؟ يعني ما حدش بيكره ربنا. ما تقولش ان شاء، يعني ايه ان شاء؟ ان شاء الله دي بتقولها في كل شيء، لكن لا، انت بتطلب منه قل له يا رب اغفر لي، وكلك حسن ظن وكلك يقين بالاجابه، قل له يا رب ارحمني، مش يا رب ارحمني ان شئت، لا مش كده، ما تقالش كده. لذلك الامام النووي بيقول في شرح هذا الحديث بيقول ايه، عزم المساله الشده في طلبها، والحزم من غير ضعف في الطلب ولا تعليق على مشيئه، لا في الدعاء لا، لا كل حاجه، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. ايوه ده كل حياتك، انت ما تعرفش ايه اللي هيحصل الا في الدعاء. في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بينهاك في حديث متفق عليه انك تعلقه بالطريقه دي، لا تعلق الدعاء، اعزم، ليعزم في الدعاء. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رب اشعث اغبر ذي طمرين، راجل فقير بسيط مدفوع بالابواب، ناس بتدخلوش، شوف النبي هيقول ايه في طريقه الدعاء، بيقول لو اقسم على الله لابره. اقسم على الله، ده مش بقى بيعزم في المساله، ده بيقول له اقسمت عليك يا ربي ان تنصرنا وربنا ينصره. بس مش كل الناس كده، ده في ناس كده، ناس الله عز وجل ان نكون من هؤلاء المستجابين الدعاء. ده رب اشعث النبي بيحكي لنا عنه، بيقول لنا ده بيقسم على الله وربنا بيبر بقسمه. فما بالك انت بقى لا يا ربي معلش طب اعمل لي كده لو ناوي ينفع، ما تتكلمش كده مع ربنا، ما تتكلمش كده مع ربنا، قول له يا رب اعطني وكلك حسن ظن. ايوه بتتادب زي ما قلنا ما بتعتديش، بس بتعزم المساله، بتعزم المساله. يبقى دي خامس نقطه، الناس بدات تكتب ولا ايه؟ انا يعني بدات انسى الرقم كام، بس هي غالبا اللي جايه دي السادسه، وهي الالحاح في الدعاء. في حديث ان الله يحب الملحين في الدعاء، ده حديث اسناده فيه كلام، والراجح ان هو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللفظه، ان الله يحب الملحين في الدعاء، وان كان معناها صحيح. يعني دايما العلماء يقول لك هو ضعيف اللفظ لكنه صحيح المعنى، ضعيف الاسناد صحيح المعنى. يعني ايه المقصود من الالحاح؟ التكرار، وثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. روى الامام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. يعني كان بيكرر الدعاء صلى الله عليه وسلم. الحديث ده يستفاد منه تكرار أو استحباب التكرار، الإلحاح، وإذا سأل هو الدعاء، يقصد هنا الدعاء. فده معنى مهم جدا، وذلك البخاري رحمه الله بوى باب سماه تكرير الدعاء، وذكر حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد بن الأعصم اليهودي قالت عائشة حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا، قالت وعادت تكرر ثم دعا ثم دعا. الحديث ده في البخاري ومسلم. فهنا يعني فكرة ان انت بتلح في الدعاء دي فكرة صحيحة، تكتر ما تزهقش، تزهقش ابدا من الدعاء. قال احد السلف ما وجدت للمؤمن مثلا الا رجلا في البحر على خشبة وهو يدعو يا رب يا رب لعل الله ان ينجيه. اللي على خشبة في البحر ده هيزهق، هيزهق من كلمة يا رب، هيبطل ولا هيكرر الإلحاح في الدعاء. سابعا أو سابع أدب من أداب الدعاء وسبب من أسباب الإجابة، تجنب التكلف في الدعاء. دي نقطة مهمة قلتها مع الاعتداء، عدم التكلف في إيه. في ناس متخيلة أنه هو لازم يكون دعاءه مسجوع ويكون بيطول قوي في الحروف ويكون لا، أولى الدعاء وأدب الدعاء ألا تكون الأمور فيها تقعر وتشديد وتشديد، وده قلت عليه أدلته في الشروط والواجبات. نيجي بقى نقطة مهمة جدا، نقول النقطة الثامنة، وهي تحري أوقات الإجابة. دي من الآداب الجميلة جدا ومن أسباب الإجابة، إن أنت تتحرى الأوقات. في أوقات وردت في السنة إنها أوقات إجابة الدعاء، لسه سمعين الحديث رجل يطيل السفر، فالسفر المسافر مستجاب الدعاء. التلت الأخير من الليل هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من ذي حاجة فأقضيها؟ ده من أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، تنزل تصلي كده ها وانت المغرب خلاص قرب اهو، فاضل 10 دقايق، ها تنزل تصلي المغرب وبين الأذان والإقامة تدعي، ده من أوقات إجابة الدعاء، تحري أوقات الإجابة عند الإفطار للصائم، الدعاء في أوقات زي أيام معينة زي ليلة القدر أو زي يوم عرفة اللي احنا مقبلين عليه إن شاء الله ربنا يكتبها لنا كده ونبلغ يوم عرفة، وخصوصا بقى خصوصا، حاضر أحاول إن شاء الله، خصوصا أصلا كل مرة والله بيتقال لي أختم بدعاء بس أنا ببقى يعني طولت وما بلحقش، فيعني هحاول إن شاء الله. يوم عرفة للي هناك بقى كمان، ولو حد فيكم بيسمعني يا تتذكرون الدعوة صالحة، الناس اللي وفقوا هذا العام للحج، ده مقام عظيم قوي يوم عرفة، بس يوم عرفة عموما النبي قالها مطلقة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. إذن يبقى بتلتقط أوقات الإجابة، ليلة القدر الثلث الأخير من الليل، يوم الجمعة ساعة في الجمعة ساعة إجابة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الجمعة عند نزول المطر، عند الكعبة زي ما قلنا في السفر، دعاء الصائم المظلوم، دعوة المظلوم، دعوة المريض في السحر، كل ده يعني إيه من أوقات، يبقى التماس الأوقات وتحري أوقات الإجابة. طيب في حاجة بقى شبهها كده بس في فرق بينها وبين الأوقات، اللي هي تحري أحوال الإجابة، أحوال الإجابة، إيه أحوال الإجابة دي غير الأوقات؟ زي مثلا إيه قول النبي صلى الله عليه وسلم دعاء المسلم لأخيه عن ظاهر الغيب، حديث رواه أبو داود وابن ماجة، حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الغائب لغائب قال الملك ولك مثل ذلك. تخيل بقى كده ملك بيأمن وبيقول ولك مثل هذا، يعني أنت نفسك ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعائك، نفسك حد صالح كده يأمن على دعائك ويقول له لك بمثل، طب إيه رأيك في ملك، ملك من الملائكة، ادعي لأخوك، ادعي لي كده معك وأنا ادعي لك، وإيه وربنا سبحانه وتعالى يجعل يقيد ملك يقول ولك بمثل ما دعوت. طب إيه كمان، في ناس ممكن أنت تبقى مستشف فيهم أنه في صلاح معين، ودي نقطة مهمة بعض العلماء اتكلموا فيها، ولكن الراجح عندي أنها جائزة إن شاء الله، وأنا آسف أن أنا قلت عندي، أنا ليس لي عند، أنا أقل من هذا، بس يعني عموما يعني إن شاء الله جائزة، أن أنت مثلا إيه استشفيت في حد صلاح، ممكن تطلب منه أنه يدعي لك، أيوة ممكن، ممكن لا بأس بهذا، كان يعني حصل ده لبعض الصحابة رضي الله عنهم، منهم حديث سعد بن أبي وقاص وغيره، أن هم يطلبوا الدعاء ممن يلتمسون فيه صلاحا أو استجابة الدعاء، وكانوا بيطلبوا من سيدنا سعد لأنه كان مشهور باستجابة الدعاء. طيب أيضا كمان من الحاجات الأحوال بتاعة الإجابة أنك أنت مثلا إيه الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بمرض، أسأل الله عز وجل العافية للجميع، المريض ده منكسر، والمريض ده ربنا سبحانه وتعالى قال في حديث قدسي ولو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده، فالمريض ممكن تلتمس دعاءه ويدعى له ويدعى عنده، لأن ربنا قال لوجدتني عنده سبحانه وتعالى. طيب نيجي لآخر نقطة في آداب الدعاء بعد ما خلصنا إن شاء الله، خلاص هنخلص النهاردة قبل المغرب بإذن الله، وهي مسألة التوسل بالأعمال الصالحة. احنا قلنا ممكن تتوسل بدعاء الصالحين مش بالصالحين، بدعاء الصالحين، ان انت تقول له ادعي لي، تمام. وطبعا معروف الحديث بتاع العباس بن عبد المطلب لما جاءوا به في عهد سيدنا عمر لما انقطع المطر، فقال ايه ان هما جاءوا بالعباس يلتمسون بوجوده وهو بيدعي معه، هو بيدعي معه، فلا يلتمس لانه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا ايه بيتوسلون بعم نبيك صلى الله عليه وسلم وهو موجود بينهم وبيدعي معه. ندخل بقى في النقطة دي بقى بالتفاصيل بتاعتنا احنا، التوسل بالأعمال الصالحة. طبعا الحديث العمدة في هذا اللي اتكلمنا عنه بالتفصيل امبارح، حديث الثلاثة والصخرة، لما سد عليهم باب الغار فقالوا لن ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، شفاك الله وعافاك، أن تدعوا الله بصالح، لا اللي أنا قلتها دي العشرة بتهيألي، طيب أنا مش فاكر بقى 9 أو 10 مش عارف، بس عموما أن تدعوا الله بصالح أعمالكم دي اللي حصل من الثلاثة، إن واحد دعا ربنا ببره لوالديه، واحد دعا ربنا بأمانته، واحد دعا ربنا بعفته، العفة عن ابنة عم التي كاد أن يفعل معها الفاحش، كل ده حصل إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى استجاب لهم وكان دعاؤهم بالأعمال الصالحة يعني من أسباب الإجابة. وده دايما بنسأل سؤال بقى لما نقول الحديث ده، ماذا لو كنت رابعهم؟ لو أنت الرابع بقى ومسدود عليك باب الغار هتدعي بإيه؟ عندك أعمال صالحة تقدر تدعي بيها؟ جاوب نفسك، ما تجاوبليش بينك وبين ربنا بقى، فكر كده ايه العمل اللي ممكن تتوسل بربنا. عشان كده العلماء قالوا التوسل المشروع يكون بواحد من امور ثلاثه: التوسل بالاسماء والصفات، وقلناها خلاص عليها، والدعاء ربنا باسماء وصفاته، التوسل الى الله بالعمل الصالح، وده اللي في حديث الثلاثه والصخره، الثالث التوسل بدعاء الصالح الحي، بدعاء الصالح الحي. يبقى هنا، وده على فكره موجود في القران، عارفين قول الله عز وجل في سوره ال عمران: ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. هم توسلوا هنا لربنا، قالوا ربنا اننا امنا، قبل ما يطلبوا فاغفر لنا ذنوبنا قالوا ايه؟ اننا امنا، اننا امنا. يبقى مختصر اللي قلناه كله ان احنا نبدا بحمد الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونستحضر في قلوبنا عظمه الله والقلب اللاهي الغافل لا يقبل منه الدعاء، ولا ندعو باثم او قطيعه رحم، ولا نتجاوز ولا نعتدي، ونحسن الظن بالله عز وجل، ونعزم الدعاء ولا نتردد، ونطلب من الله عز وجل، وندعو بحاجتنا من خير الدنيا والاخره، ثم نختم مره اخرى بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان اداب واسباب، او بعض، على فكره ممكن الاقي ناس تفكرني في التعليقات بحاجات تانية أنا ما قلتهاش، أنا حاولت بقدر المستطاع أن أنا أجمع ما استطعت، لكن إن كان من تقصير فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، ولو حد افتكر حاجة أنا نسيتها ممكن يذكرنا بيها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتجاوز عن سيئاتنا وارحمنا وتقبل منا هذه الأيام يا رب، وأعنا فيها على طاعتك وعلى ذكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وارزقنا خيرا منه يا رب العالمين. اللهم عافنا في أموالنا، وعافنا في أبنائنا، وعافنا في أبداننا، وعافنا في أنفسنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، وإلى لقاء غدا مع لقاء آخر من لقاءات لولا دعاؤكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.